وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد في فقه الشيخ رحمه الله في تراجم أبوابه وفي الاستدلال عليها من الآيات والأحاديث وفيما استنبطه على هذه الأبواب من المسائل. وقد بلغ بنا المقام إلى باب من تبرك بحجرة، من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما، وذكر رحمه الله المسألة الخامسة أنهم أي من طلبوا أن يجعل لهم سدرة كذات أنواط أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، فإذا كان الجهل يقع من بعض المبتدئين من الصحابة ممن هم قريب العهد بالجاهلية وقريب عهدهم بالكفر والشرك الذي كانوا عليه قبل أن يمن الله عليهم بالإسلام والتوحيد وهم في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، فإن غيرهم أولى وآكد أن يقع منه مثل هذا الجهل، فيوجب هذا التنبه كما يوجب الحذر العظيم ألا ينساق الإنسان إلى تقليد المشركين والوثنيين في وثنياتهم وإن كان يظن أنه على إيمانه وتوحيده. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، وهذا الوصف يشمل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فإن ربي سبحانه وتعالى وعدهم بالمغفرة والحسنات وعدا لمجموعهم ما لم يحصل لأحد من غيره، كما أنه رضي عنهم ورضوا عنه. فإذا كان هؤلاء الصحابة على جلالتهم وقد خصهم الله بصحبة نبيه، قد يقع منهم مثل هذه الطلبة غير اللائقة بهم وغير الجائزة في حق الله جل وعلا، فإن غيرهم من باب أولى أنه يقع منه هذا الجهل الذريع. ثم ذكر الشيخ المجدد المسألة السابعة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وهذا من كمال علم الشيخ وفقهه أنه ذكر في استنباطه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل هؤلاء من أصحابه وهم حدثاء عهد بكفر وجاهلية لما طلبوا هذه الطلبة الجائرة، بل أنكر عليهم ثلاث إنكارات. أولا في قوله الله أكبر، كبر الله عن هذه الطلبة وعن هذه السؤلة. ثانيا قال إنها السنن، أي سنن من قبلكم ركبتموها واتبعتموهم عليها وقلدتموهم فيها. ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وقال في استدلاله بآية سورة الأعراف قال إنكم قوم تجهلون، فغلظ الأمر عليهم بهذه الثلاث، فانغلظ الأمر عليهم فتوقفوا رضي الله عنهم ورجعوا عن هذه الطلبة لما بين لهم حقيقة الأمر وأن هذا يؤول إلى الشرك بالله. لما نهوا انتهوا، ولما حذروا انحذروا رضي الله عنهم. ثم ذكر الشيخ المسألة الثامنة، قال الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام اجعل لنا إلها، وهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فجعل النبي الأمر في حقيقته لا في مجرد اسمه دون معناه. فحقيقة الأمر أن هؤلاء في طلبتهم كطلبة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كان هذا مطابقا كما لو قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم ذكر الشيخ المسألة التاسعة، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على ذلك، خفائه على أولئك الذين طلبوا هذا الأمر، نفيه بأنه لم يوافقهم ولم يجبهم إلى طلبتهم بل نفاها وأنكرها، أن هذا من معنى لا إله إلا الله، لأنه نفي أن يكون معبود يستحق أن يعبد وأن يقصد وأن يتوجه إليه وأن يدعى بكشف الكرب وبالمدد أحد غير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ المسألة العاشرة، أنه صلى الله عليه وسلم حلف على الفتية، وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وحلفه على الفتية لما قال قلتم والذي نفسي بيده، فحلف بصفة من صفات الله أن نفسه الشريف عليه الصلاة والسلام بيد الله يقلبها كيف يشاء، ففيه الحلف على الفتية، وهو عليه الصلاة والسلام في سائر حلفه لا يحلف إلا على مصلحة، ولا أعظم من هذه المصلحة الراجحة المتعلقة بتحقيق التوحيد لله جل وعلا والنهي والتحذير والانتهاء عن الشرك به. ثم ذكر الشيخ المسألة الحادية عشرة، قال أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، الصحابة رضي الله عنهم لم يرتدوا مع كونهم حدثاء عهد بكفر. لماذا؟ لأنهم لما نهوا انتهوا، ولما ردعوا ارتدعوا رضي الله عنهم. هذا الذي طلبوه في الحقيقة لو استمروا عليه لوقعوا في الشرك الأكبر، لكنهم لم يفعلوا ما طلبوا ولم يقدموا عليه ولم يصروا عليه، كان انتهاؤهم وتركهم له بعد تعريفهم أن هذا من اتخاذ إله مع الله وأن هذا يوجب الشرك، كان انتهاؤهم عن ذلك ترك له، كأنه لم يقع منهم، بل لما نبهوا رضي الله عنهم تنبهوا. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة، قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، غيرهم أي لمن لم يكن جاهلا قد يقع في الشرك معاندا مكابرا، وأعظم من ذلك وأفظع إذا كان يقع في الشرك ويعتقد أنه قربة إلى الله يتوسل بها إليه، كما عليه عمار المقامات والمزارات والعتبات والقبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة عشرة، التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، لأنه قال في حديث أبي واقد الله أكبر إنها السنن، فعند التعجب من الأمر أو استعظامه يشرع التكبير كما يشرع التسبيح، خلافا لمن كره ذلك من العلماء، فإن سنته عليه الصلاة والسلام وقوله وفعله مقدم على كل أحد. ثم ذكر المسألة الرابعة، سد الذرائع، أنه لم يطاوعهم صلى الله عليه وسلم إلى طلبتهم بأن يجعل لهم ذات أنواط، ولم يستنزل معهم ويجاملهم على حساب التوحيد والعقيدة، بل سد ذرائع الشرك كله بأن هذه الطلبة تفضي إلى الشرك بالله، لما ظنوا أن فيها اعتقاد بركة وأنها لمجرد مشابهة هؤلاء المشركين. فنحمد الله جل وعلا ونثني عليه بما هو أهله